الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء 128 في سرد أحاديث صحيح البخاري، الجامع الصحيح. فإن شاء الله كالعادة لابد أن نذكر فائدة حديثية بين يدي كل درس. سبق في الدرس السابق ذكرنا أن هناك من قال بأن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أحاديث معدودة على رؤوس اليد الواحدة، فمنهم من قال بأنه سمع أحاديث 5، ومنهم من قال 9، ومنهم من قال 10، ولكن هذا القول كما قلنا قول لا يلتفت إليه. وإن انتصر لهذا أبو حامد الغزالي، وانتصر له أيضا بعض علماء الحديث. والصحيح أن في صحيح البخاري أكثر مما ذكر، يعني قالوا 9، بينما في صحيح البخاري ذكر منه ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قولي أو فعلي أو تقريري، أكثر بهذا بكثير جدا جدا. قد يقول قائل، وهي فائدتنا اليوم، قد يقال إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إذا كان قليل الرواية عن رسول الله كما تقول، بمجرد تخمين أم بدليل؟ ثم إذا كان بمجرد تخمين وشك وظن وتقدير، فكيف تجزمون بعد ذلك بأن عبد الله بن عباس من المكثرين في الرواية؟ ومعلوم أن الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى له كتاب نفيس، وقد جمع مستقلا وطبع في مجلد لعل عدد صفحاته تقرب 600، وكما طبع أيضا في مجموع رسائل ابن حزم، أو مجموعة الرسائل للإمام ابن حزم رحمه الله تعالى. فعدوا من ذلك أصحاب 2000 وأصحاب 1000 وما دون ذلك. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما ذكر في ماذا؟ في أصحاب 2000، من روى أكثر من 2000، يعني من المكثرين من رواية الحديث. وقلت لكم ذكره ابن حزم في من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فوق 1000، وهذا كتاب رائع، هو طبع الآن مستقلا، قلت لكم في مجلد ضخم، أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد منهم من العدد، أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد منهم من العدد. إما من أراد أن يأخذ الكتاب مستقلا فهو موجود، وإما هذا بتحقيق سيد كسراوي حسن، وإما من مطبوعات دار الكتب العلمية. وقد طبعت بعض المطبعات طبعت الكتاب مجموع في الرسائل، سموها مجموع رسائل الحافظ ابن حزم الأندلسي، وهذا بتحقيق ناصر النجار الدمياطي، وهذا من مطبوعات مكتبة أولاد الشيخ للتراث. هذا طبعا هذه مكتبة التي تعتني بطبع كتب، لكن غالبها كمكتبة دار الكتب العلمية، يعني طباعة تجارية فقط، طباعة تجارية. فبدأ الإمام ابن حزم بالمكثرين من الرواية، أعلاهم أصحاب الألوف، أعلاهم أصحاب الألوف، ركزوا معي جيد، لأن عنده الأعلى وعنده المتوسط وعنده الأدنى، ولذلك حتى وصلوا إلى الوحدان الذي روى حديثا واحدا. فهناك من الصحابة من روى حديثا واحدا، وهناك من روى فوق 2000، هذا هو أكثرها أعلاها أصحاب الألوف، وهم بالدرجة الأولى راوية الإسلام، الإمام المحدث الجهم الصحابي الجليل أبو هريرة الدوسي اليمني رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه وعن أمه. هذا الصحابي الجليل وإن طعن فيه الشيعة وطعن فيه أصحاب الهوى وطعن فيه كثير من الناس في زماننا حتى للأسف تجرأ على هذا الصحابي الجليل راوية الحديث العلمانيون. هذا أبو هريرة كم روى أبو هريرة؟ وهذا طبعا عندما يقال من هم المكثرون من الرواية يذكرون بالدرجة الأولى أبا هريرة رضي الله عنه. وأبو هريرة روى 5000 حديث و374 حديث. احفظوا هذه الأرقام، لأن أبا هريرة هو الذي يأتي في الدرجة الأولى، لأنه روى كم؟ 5000 حديث و394 حديثا، يعني تقريبا روى 5400، يعني 400 إلا كسر ستة أحاديث صحيح؟ في المجموع كم روى؟ 5394 حديثا. كم المجموع؟ يعني 5400 حديث غير 6 أحاديث، هكذا تقول ليكون العدد أسهل. كم قلنا؟ ها 5394 حديث. هذا العدد الذي ذكره الإمام ابن حزم هو نفسه الذي ذكره الحافظ ابن الجوزي. الحافظ ابن الجوزي هو أول من تكلم على عدد الرواة المكثرين وذكر منهم درجة الأولى أبا هريرة في كتاب قيم تلقيح فهوم أهل الأثر. وهذا الكتاب اطلعت عليه، كتاب رائع، ولكن للأسف لم أقتني لأن أنا ذاك كانت الطبعة ليست جيدة. الكتاب يعني إذا رجعتم غالبا ترجعون إلى الصفحة 300 لعل 63 اللي متخني الذاكرة 363، لأنني أنا كنت كتبت بحثا في الموضوع وبحثت ورجعت إلى بعض المكاتب فوجدت أنه في 363 صفحة 363 ذكر منهم بالدرجة الأولى أبا هريرة، وذكر أن أبا هريرة روى 500 حديث و394 حديثا. هو نفس ما ذكره ابن حزم في كتابه الذي ذكرت له. هذه الدرجة الأولى، إذن لا تنسوا هذه الأعداد. الأول أبو هريرة كم روى؟ 5394 حديثا. لا تنظر في الورقة، احفظها، 5394 حديثا. لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يستعمل الإنسان عقله، هذا أمر سهل. ثم في الدرجة الثانية من؟ عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. عبد الله بن عمر أيضا يعد من المكثرين في الرواية، فقد روى 2000 حديث و630 حديثا. 2000 حديث يعني قريبا ها يصل إلى 3000 حديث. 2000 حديث و630 حديث، 2630 حديث. واضح حسن؟ واضح؟ ها إذن هذا الذي ذكره الحافظ الإمام ابن حزم هو نفسه ذكره من؟ الحافظ ابن الجوزي في تلقيح فهوم الآثار وفهوم أهل الأثر. ذكره أيضا في نفس الصفحة، في نفس الصفحة. كم صفحة قلنا؟ 363 صفحة 363. كذلك في الدرجة الثالثة من؟ أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. أنس بن مالك هذا ثالث المكثرين في الرواية أيضا، ثالث المكثرين في الرواية أنس، وقد روى 2000 حديث و286 حديثا. 2000 حديث و286 حديثا. هذا من؟ هذا أنس بن مالك. إذا الأول أبو هريرة، والثاني عبد الله بن عمر، والثالث أنس بن مالك. طيب قبل أن ننتقل إلى الرابع، ممكن تذكروا لي الأرقام؟ إذا اكتبوا الأرقام، أبو هريرة كم روى؟ 5394 حديثا، هو في الدرجة الأولى. يليه عبد الله بن عمر روى 2000 حديث و633 حديث، ثم يليه أنس بن مالك روى 2000 حديث و286 حديثا. هذا هو الذي ذكره أيضا ابن الجوزي في تلقيح فهوم أهل الأثر في نفس الصفحة الذي ذكرت لكم، وهو 363 صفحة، 363 عفوا. ثم في الدرجة الرابعة من؟ أم المؤمنين ومعلمة الرجال الصديقة بنت الصديق والمبرأة من فوق 7 سماوات رضي الله عنها وعن أبويها، ولعن الله من لعنها ولعن أبويها. من هي؟ أمنا عائشة، وهي رابع المكثرين أو رابعة المكثرين في الرواية أيضا. من؟ أم المؤمنين. كم روت؟ روت 2210 أحاديث. واضح هذا؟ إذن هي كم روت؟ روت 2210. أنتم اكتبوا اسم الصحابي، ثم اكتبوا الأرقام، هكذا يفعلوا ليسهل عليكم الحفظ والفهم. أولا قلنا أبو هريرة كم روى؟ قلنا 5394 حديثا. ثم يلي عبد الله بن عمر كم روى؟ 2036 حديثا. ثم يلي من؟ أنس بن مالك كم روى؟ 2286 حديثا. ثم يلي من؟ أمنا عائشة رضي الله عنها كم روت؟ 2210. هذا الذي قيل في أمنا عائشة، هذا العدد الذي ذكره الإمام ابن حزم هو نفسه ذكره الحافظ ابن الجوزي في تلقيح فهوم أهل الأثر في نفس الصفحة، في نفس الصفحة. والمكثرون قيل إنهم 7 وقيل إنهم أكثر. ذكرنا الآن أربعة. وقد جمع المكثرين في رواية الأحاديث الإمام السيوطي حفظه الله رحمه الله تعالى في بيتين. الإمام السيوطي جمع هذا في بيتين من ألفيته في علوم الحديث. ماذا زاد على العدد؟ ماذا زاد على ابن حزم؟ زاد ماذا؟ زاد قال ها من زاد؟ زاد ها أبا سعيد الخدري، وزاد جابرا، وزاد جابرا. ولذلك ماذا قال في الأبيات؟ اكتب الأبيات. والمكثرون في رواية الأثر، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر. تحضروا أحسنت. والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر. من هو البحر؟ عبد الله بن عباس. وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. تحفظ البيتين؟ ها؟ طيب إذا سجل من يحفظ منكم البيتين؟ والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. من يعيد منكم الأبيات؟ والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر. من هو البحر؟ وعبد الله بن عباس. وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. أعيدوا الآن، أعيدوا جماعة. والمكثرون رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. أحسنتم، وزوجة النبي. أنا أحببت أن أسأل سؤالا، طبعا لا أريد أن أرجع إلى ما قال الشراح، وسواء كان محي محمد محي الدين عبد الحميد بتحقيق شيخنا المحدث طارق بن عوض الله، ولا أيضا كتاب شيخنا الشيخ محمد الأثيوبي الذي سماه إسعاف ذوي الوطن بشرح نظم الدرر في علم الآخر، يعني ماذا قالوا في كلام طويل في المسألة، لكن يكفي أنكم فهمتم من روى أكثر من 1000 حديث. هناك سؤال، عندما يقال لكم المكثرون، هناك من قال بأن المكثرين 7، هناك من قال بأن المكثرين 4، هناك من قال بأن المكثرين 5. على كل المقصود أنا أريد أن أفهم منكم شيئا، عندما نقول المكثرين ما المقصود بالمكثرين؟ يعني الذين أكثروا في رواية الحديث، الحديث النبوي. والمكثر هو من؟ المكثر من هو؟ قول ارفع صوتك. المكثر من؟ أحسن، هو الذي روى فوق 1000، هو الذي كل من روى فوق 1000 يقال له إيش؟ يقال له مكثر، يقال له المكثر. ولذلك لا غرابة إذا كان ابن عباس من المكثرين في رواية الحديث. لماذا؟ ابن عباس من المكثرين في الرواية، لماذا قلنا لا غرابة؟ فقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. بماذا دعا له؟ دعا له بالفهم والعلم والحكمة، كما جاء في مسند الإمام أحمد أن عبد الله بن عباس قال مسح النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لي بالحكمة، مسح النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لي بالحكمة. في رواية أنه مسح على صدره، وفي رواية على ظهره، وفي رواية ضمه ودعا له بماذا؟ دعا له بالحكمة. والحديث في مسند الإمام أحمد، ورواه البخاري أيضا، أصله في صحيح البخاري، منه اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الكتاب. وفي رواية قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. وفي رواية أنه وضع ابن عباس، انظر ماذا فعل، دخل النبي الخلاء قال فوضعت له وضوءا، جاب صندل ديال الماء ووضعه. ها لما جاء النبي قال من وضع هذا؟ من وضع هذا؟ فأخبر، فقيل إنه ابن عباس، فقال اللهم فقهه في الدين، اللهم فقهه في الدين. وهذا ذكر أيضا في فضائل الصحابة، وذكر في فضائل ابن عباس. وفي رواية أيضا أنه قال ضمني رسول الله، رواية الأولى ضمني النبي، رواية ضمني، ورواية هذه ضمني رسول الله، فقال اللهم علمه الحكمة. في رواية اللهم علمه الكتاب، وذكر في الكتاب في الاعتصام بالكتاب والسنة في صحيح البخاري أن ابن عباس قال ضمني إليه النبي. هذا لهذا قلت لكم دائما الحديث لا يمكن أن نأخذ منه إيش؟ أن نأخذ منه الحكم حتى نجمع ألفاظه وطرقه، لأنك عندما تجمع ألفاظه وطرقه، حتى قال علي بن المديني والإمام أحمد الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته. فلما ضمه النبي صلى الله عليه وسلم إليه ماذا قال؟ قال اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الكتاب. بل في رواية قال اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب، اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب، وتأويل الكتاب هكذا. وفي رواية اللهم علمه الكتاب والحكمة، وفي رواية اللهم علمه الحكمة. هنا السؤال، يعني وإن كان في الحقيقة هذا يذكر عرضا، يذكر عرضا، لأن المكثرين في الرواية أكثر من 4 وأكثر من 5 وهم 7، هم 7. لكن أحببت أن أنبه على مسألة، ذكرنا 4 واقتصرنا على 4، ذكرنا من؟ ذكرنا أبا هريرة، وذكرنا من آخر؟ عبد الله بن عباس، وذكرنا أنس بن مالك، وذكرنا أمنا الصديقة عائشة رضي الله عنها، وهناك جابر، وهناك أبا سعيد الخدري. الآن قلنا يحق لابن عباس أن يكون من المكثرين، لماذا؟ بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما دعا لأبي هريرة. فهنا السؤال، دعا له بالحكمة، ما المراد بالحكمة؟ ما المراد بالحكمة؟ بل البخاري صرح في رواية قال الحكمة الإصابة في غير النبوة، سجلوا هذا، الحكمة الإصابة في غير النبوة. أنا كنت وقفت على كتاب يشرح كلمة الحكمة وذكر فيها أقوالا كثيرة، كما كنت عندما قرأت فتح الباري وجدت أن البخاري أن الحافظ بن حجر ذكر ما قيل في الحكمة في موضعين، في الجزء السابع وذكره في الجزء الأول، حيث ذكر أن الشراح اختلفوا في المراد بالحكمة هنا، فذكر منها معاني سجلوا منها. الأول المعاني الأول التي ذكر البخاري ما هي؟ الإصابة في ماذا؟ في غير النبوة. قال الحكمة قيل إنها القرآن، واضح؟ وقد ورد في هذا أخر الحكمة المربية إنها القرآن، هل يسمعون؟ الثاني قيل الحكمة العمل به. الثاني إذا لم نعتبر ما ذكره البخاري، أما إذا اعتبرنا ما ذكره البخاري فهذا يكون ثالثا. الأول الإصابة في غير النبوة، الثاني القرآن، الثالث العمل به. به من؟ ضمير على من يعود؟ على القرآن. الرابع السنة، وهذا القول بأنه السنة قال به الإمام مالك، وقال به من أيضا؟ الإمام الشافعي، بل يقال إن كتاب الأم كتاب الرسالة للإمام الشافعي مبني على هذا، لأن القرآن فيه ويعلمهم الكتاب والحكمة. ما المراد بالحكمة؟ السنة. ربنا عز وجل ماذا قال لنساء النبي؟ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ما المراد بالحكمة؟ السنة. السنة. القول الخامس قيل الحكمة الإصابة في القول، قيل الحكمة الإصابة في القول، سجلوا هذه المعاني وسأسألكم عليها. القول السادس قيل الحكمة هي الخشية، يعني الإنسان إذا أعطي الخشية فهذا هو الذي فهم الحكمة على حقيقتها. وقيل الحكمة الفهم عن الله، أن يفهم ما مراد الله عز وجل في القرآن أو في الأحاديث. وقيل الحكمة القول الثاني، هذا القول الثاني لعله، العقل. العقل إذا كان الإنسان العقل وسمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه، فالذي يفعل ما يشاء كلما اشتهى معصية ارتكبها وركبها هذا لا يعتبر عاقلا، لأن العاقل آتي من العقال لأنه يعقل صاحبه وهذا ليس عاقلا. كذلك التاسع ما يشهد العقل بصحته، ما يشهد العقل بصحته. العاشر نور يفرق به بين الإلهام والوسواس أو الوسواس أو الوسواس، يعني الفتح أو أفصح. نور الحكمة هي نور يفرق به الإنسان بين الإلهام والوسواس. الحادي عشر وهناك أقوال أخرى قالوا سرعة الجواب مع الإصابة، سرعة الجواب مع الإصابة، عندما يسأل يجيب بسرعة، ولكنه كثير من يسرع ولكنه يخطئ، لكن هذا أسرع وأجاب ولكن أصاب ولا ما أصاب؟ أصاب الهدف، أصاب الهدف، يعني سرعة الجواب مع الإصابة. بعض هذه الأقوال ذكرها بعض أهل التفسير في سورة لقمان عند قوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة، قالوا لأن الحكمة أنه كان يجيب بسرعة ويصيب، يجيب بسرعة ويصيب. ومنه أيضا الأقرب أن المراد في حديث ابن عباس اللهم علم الحكمة، المراد به ما المراد بالحكمة هنا؟ الفهم في القرآن، الفهم في القرآن. فإذا فهمنا هنا هذا الذي ذكرنا لكم نقف إن شاء الله على هذا، نقف على هذا ونبدأ في شرح البخاري، وتوسعنا قليلا في هذه الفائدة، وفي الحقيقة لم نذكر كل ما قيل في هذه الفائدة والمكثرين من الرواية، فذكرنا هذه الفائدة كما يقولون استطرادا. استطرادا ما هو الاستطراد؟ ها شنو هو الاستطراد؟ ذكر الشيء في غير محله لمناسبة أو تقييد. ذكر الشيء احفظوا هذه الحقيقة، الاستطراد ذكر الشيء في غير محله لمناسبة أو في غير موضعه لمناسبة أو تقييد. فنحن في الحقيقة كنا تكلمنا على الفائدة التي تقول إن ابن عباس لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا 5 أحاديث أو 9 أحاديث أو أكثر من ذلك، فقلنا هذا أو تقييد لمناسبة أو تقييد. فذكرنا هذا أن ابن عباس من المكثرين في الرواية. وقال بعضهم قد يكون مكثرا في الرواية ولكن ليس عن رسول الله، قد يكون روى عن الصحابة، فقد روى عن جمهر من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. واضح؟ طيب، إذن بسم الله. الآن وصلنا اليوم إلى كتاب الغسل. كم كتاب مر بنا الآن؟ مر بنا أول كتاب، ما هو؟ لا تقولوا كتاب الوحي، كتاب الإيمان. وهذا أن كثيرا من النسخ فيها كتاب الوحي، وهذا خطأ. لماذا؟ ركزوا معي جيدا. لماذا نقول هذا خطأ؟ لأن إذا اعتبرنا الوحي كتابا مستقلا، معنى أن باقي الكتب التي أوردها البخاري ليست للوحي، ولا يقول بها العاقل. ولذلك النسخ من تصرفهم كتبوا كتاب الوحي، بل الصحيح أن يقال باب كيف كان بدء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صفة وليس كتابا. لذلك أول كتاب. فعندما إذا وفق الإنسان ووفقه الله وكان من أهل العلم وكان مؤلفا وكانت له كتب وأراد أن يخرج الحديث ويرويه بأسانيده فيذكر الكتاب، إذا رجع إلى الفتح أو رجع إلى البخاري فأول دائما يحذف رقما واحدا. مثلا يأتي إلى كتاب الإيمان فيجد هناك رقم ثاني، الرقم الثاني ماذا تسجل أنت؟ رقم واحد وليس الثاني، الرقم واحد. وقد يظن البعض على أن المؤلف أخطأ، ولكن في الحق ما أخطأ، إنما هو على الصواب، والذي وضع الرقم الثاني على الخطأ، لأنه اعتبر باب كيف كان بدء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره كتابا وليس بكتاب. تنبهوا لهذا، فهمتم هذا؟ تنبهوا لهذا جيدا. ثم إذن الكتاب الأول عندنا ما هو؟ كتاب الإيمان. كتاب الثاني ما هو؟ كتاب العلم. لماذا بدأ بالإيمان علّا؟ لأن الصحابة كانوا يتعلمون الإيمان أولا ثم يتعلمون العلم. لماذا؟ لأن الإيمان يقيد صاحبه. ركزوا معي في هذه الفائدة. لماذا؟ البخاري بدأ بكتاب الإيمان ثم كتاب إيش؟ كتاب العلم. كتاب العلم، لأنك عندما تريد أن تتعلم وأنت مسبقا خابل في الوفاق، ما عندك عقيدة، كيف ستصبح؟ ستصبح وبالا على الأمة، ستصبح وبالا، ستصبح شيطانا في صورة ومسلاخ عالم. إذا لم يكن عندك إيمان ولم تكن عندك عقيدة ولم يتمكن من قلبك، كيف تصبح أنت عالم؟ تبيع الأمة وتبيع دينها وتبيع مبادئها وتصبح إيش؟ تتجر في العلم وتتجر في دين الله عز وجل. ولذلك ماذا يفعل؟ أول شيء لابد الإيمان. ولذلك البخاري كما سبق أن قلنا لكم بدأ كتابه بماذا؟ بدأه بحديث الإيمان، وختمه بماذا؟ بحديث الميزان. يعني بدأه بماذا؟ ركزوا معي، بدأه بماذا؟ بحديث الأعمال، وختمه بماذا؟ بحديث الميزان. لماذا؟ يقول للطالب صحح نيتك، صحح نيتك في أول الطلب، أخلص العمل، زكي نفسك، فإن الإيمان وإن العلم يكون بالنية ويكون بالإخلاص وبدون ميزان، لكن في آخر مطاف يوم القيامة يكون بالميزان. فإذا كنت تعلم مسبقا أن ما تفعله سيزن، هل تغش؟ لا. إذا قال لك قائل إذا فعلت كذا وكذا وأخلصت فيه سيكون وزنك جيدا، وإذا لم تخلص فيه سيكون وزنك ليس جيدا، ماذا تفعل؟ ستخلص ولا لا؟ ستخلص. ولذلك مما يروى عن علي وإن كان فيه مقال يقول كونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا، فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، لأن الدنيا دار عمل والآخرة دار إيش؟ دار جزاء. الآخرة دار جزاء، فليس هناك عمل. أما أهل الامتحان يعني سيمتحنون، هذا ليس عملا، إنما هذا ما سيترتب عليه العمل. فإن تركزوا معي جيدا، إذن هذا مهم جدا. ولذلك اليوم ماذا قرأنا في الفقه في الدرس الأول من دروس ابن عاشي؟ ماذا قلنا؟ الفقه أصبحت هذه الكلمة كلمة الفقه يعني ضيقت الأفق، ضيقوها. لماذا ضيقوها؟ السلف كان الفقيه عندهم من؟ هو الذي يعتني بدقائق القلب وبخبايا القلب وبتزكية النفوس، هذا هو الفقيه. لذلك الماسوري الحسن البصري فماذا قال؟ الفقيه من هو؟ من هو الفقيه؟ لما قال إن الفقهاء يخالفونك، قال ويلك، وهل رأيت الفقيه فقيها بعينك؟ الفقيه من هو؟ من هو الفقيه؟ ها؟ من هو الفقيه؟ الزايد في الدنيا، الزايد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير بدينه، المداوم على عبادة ربه، الورع الكاف عن أعراض الناس. ماذا آخر؟ العفيف عن أمواله. زين، ماذا آخر؟ النافع له. زين، ماذا آخر؟ هذا هو الفقيه، هذا هو الفقيه. ويحك أو سكنتك أمك وهل رأيت فقيها؟ الفقيه هو الذي يكون ورعا زاهدا كافا عن أعراض الناس، لا يلتفت إلى أموالهم. هذا هو الذي يكون قد صفى قلبه وزكى قلبه وبحث عن دقائق قلبه، هذا هو الفقيه. الآن أصبح الفقه هو من يعتني بأبواب مخصوصة، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، هذا فقيه. ولربما لا يعبد ربه، ولا ربما عنده ورد، ما عنده ورد الصباح ولا المساء، ما عنده تلاوة القرآن، ما عنده. إذا مجرد أن يقال إنه فقيه، مجرد أن يقال إنه فقيه، وهذا ما ينبغي. واضح هذا؟ فلذلك أول شيء ماذا هو؟ بدأ البخاري بكتاب الإيمان، لأن الإنسان لا بد أن تكون له عقيدة. فإذا لم يكن له توحيد وعقيدة ومبدأ سيغير كل شيء. ثم بعد ذلك مباشرة العلم، فإذا أراد أن يطلب العلم وله إخلاص وله إيمان، فهذا سينفع الأمة وسينشر دين الله عز وجل عاليا، وسيضحي من أجله بالنفس والنفيس. لذا ترى الواحد يعني كما كان يقول أحد مشايخنا، اللي هو في الهم هو اللي كيفهم، اللي كيفهم هو اللي في الهم، اللي كيفهم هو اللي كيفهم، اللي في الهم أو اللي كيفهم هو اللي في الهم. يعني إذا كنت تفهم أنا لك تفكر على أن أمانة في عنقك، ينبغي أن تبين للناس، ينبغي وتضيع نفسك وربما تضيع أبنائك من أجل أن تبلغ رسالة الله عز وجل. ولهذا زوجة الداعية دائما ينبغي أن تكون صابرة، لأنها مأجورة عند الله عز وجل، ولأنها ما تخرج خاوية الوفاض، لا بد أن تكون مأجورة، لا بد أن تكون مأجورة، هذا هو. فتجتهد معه وتصبر معه، لأن هذه الدنيا الفانية هي مجرد الإنسان يأتي ليقطع الورقة، إما إلى الجنة وإما إلى النار أعاذنا الله منها. فلهذا اجتهدوا في طلب العلم وأخلصوا النية وادرسوه لله عز وجل، وادرسوا الحديث من أجل العمل به، تعلموا الحديث من أجل العمل به، لا تتعلموا الحديث من أجل أن تقوله للناس فقط. يعني مثل الوعاء، يعني يمسك ولكن ولا يستفيد، يعطي للناس. لا تكون مثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها، لا تكون مثل الإبرة تستر الناس وهي عريانة، لا تكون مثل المنخل يخرج منه الدقيق الطيب ويبقى فيه النخالة. أخلص لربك، اعلم أن حركاتك وسكناتك وكل ما تتحرك وتقول وتفعل أنت مراقب، مراقبك الله، فاعمله لله عز وجل، ولا تلتفت ولا تنتظر من أحد جزاء ولا شكورا. إذا أردت أن يجازيك ربك يوم القيامة جزاء وفاقا، إنما نطعمكم لوجه الله، بسم الله، لا لك، أنا لا أعمل لك أنت، لا أنتظر فلان ليسخط أو ليغضب أو ليرضى، اعمل لربك ولا تنتظر مدحا ولا ذما. ينبغي أن يستوي عندك المدح والذم، من ينبغي أن ترضي ربك، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، وإلا كنت ذنبا يحركك الهوى أينما توجه، كنت ذنبا يحركك الهوى أينما توجه. والله إذا فعلتم هذا ستدركون أنكم فعلا عظماء، وأن ديننا عظيم يحتاج إلى عظماء من أمثالكم إذا فعلتم هذا. إذن فلذلك البخاري بدأ بكتاب الإيمان، ثم ثنى بكتاب العلم، ثم ثلث بكتاب الوضوء، لأن إذا تعلم يعمل. أول شيء التوحيد، ثاني شيء العلم، ثالث شيء لأن الله يعبد بالعلم ولا يعبد بالجهل، وعبادة الجاهل مهما قام أغلقت له. والجاهل في باب العبادة عند كثير من العلماء كالمتعمد، لا أقول بهذا القول وإن كان قال به المالكية، كالمتعمد. ثم بعد ذلك ماذا يأتي؟ الطهارة، الوضوء. والوضوء هو بالدرجة الأولى، حتى إن نفيسة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حفيدة رسول الله شهدت للإمام الشافعي أنها قالت أشهد لله أنه يتقن بداية الصلاة. فقالوا ما هي بداية الصلاة؟ قالت يتقن الوضوء. الوضوء هو البداية لكل شيء بداية، فإذا كنت لا تتقن الوضوء فاعلم أنك ستسيء إلى الصلاة، لا بد من إتقان الوضوء. وإذا لم تتقن الوضوء ستسيء للصلاة، لأن هذه بداية البداية، وبداية البداية ينبغي أن تكون صحيحة. كما يقولون في القبر، القبر هو أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد. فكن في بدايتك جيدا لتكون البداية مشرقة والنهاية مشرقة. بداية جيدة، لا تكون البداية مشرقة والنهاية محرقة، كن البداية جيدة والنهاية مشرقة، هذا هو الذي ينبغي. ولذلك ثم ذكر كتاب الغسل، ذكر كتاب الوضوء، وسيأتي إن شاء الله لماذا مسألة الوضوء، من أين جاءت كلمة الوضوء. ثم ذكر كتاب الغسل، هذه مقدمة لا بد منها. عندما ذكر كتاب الغسل، ركزوا معي، ذكر كتاب الغسل واستدل بآيتين. لماذا قدم البخاري ذكر كتاب الغسل؟ في نسخ أنه قال بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه مسألة أخرى لأن لا أريد أن أتوسع فيها. لماذا يعني بدأ بالبسملة وفي بعض النسخ لا توجد بسملة؟ هذا كله لا يهمني، لأن من العلماء من قال على أن الأكثر البسملة غير موجودة، ومنهم من قال بأنها موجودة، ومنهم من قال بأنها روايات كثيرة، يعني التسمية قائمة، التسمية قائمة، ومنهم من قال هي قائمة مقامت الترجمة قائمة مقامت الصور، ومنهم من قال الأحاديث المذكورة بعد البسملة كالآية مستقلة، كالآية مستقلة أو كالآية مستفتحة بالبسملة. الحديث إذا ذكرت البسملة بعده قبله عفوا يعني كالآية مفتتحة بالبسملة. فهمتم هذا؟ فهمتم هذا؟ يعني إذا كانت أحاديث مفتتحة بالبسملة، البسملة أول ثم الأحاديث، قالوا هذه كالآيات مفتتحة بالصورة، يعني عفوا مفتتحة بالبسملة كالآيات مفتتحة بالبسملة. فهمتم هذا؟ طيب، كتاب الغسل، كتاب، لا أريد أن أتكلم على كلمة كتاب، لأن الكتاب معناه الضم والجمع، وذكروا له أيضا نيف وثلاثين معنى لكتاب، وقد ذكرنا بعضها في كتاب البيقوني في عندما بدأنا البيقوني، وذكرنا بعضها أيضا في ماذا؟ في ابن عشير في بداية اليوم، اليوم ذكرنا بعضها أيضا في درس ابن عشير، وماذا آخر؟ وفي ابن آجرون. ذكرنا أن الكتاب يطلق على ماذا؟ الكتاب هذا مصدر، كتب يكتب كتابا. هل المقصود الكلام على الكتاب ولا على المكتوب؟ على المكتوب، فهو من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم مفعول، وهذا معلوم عند البلاغيين، والمتعلق لما تعلق به وما قيد للذي يطلقه، فإما أن يطلق المصدر ويريد به اسم الفاعل أو اسم المفعول، أو يطلق اسم المفعول ويريد به المصدر أو اسم الفاعل، أو يطلق اسم الفاعل ويريد به المصدر أو اسم المفعول، واضح هذا؟ طيب، الكتاب معناه مكتوب، معناه مكتوب، والمكتوب الذي سيتكلم عليه. وما معنى الكتاب؟ الكتاب معناه إيش؟ ما معنى قلنا الضم والجمع، فهو يضم ويجمع ما يتعلق بكتاب الغسل من كلمات وفقرات وجمل، ويطلق الكتاب كناية على ما يجمع الشيء، ومنه الكتيبة، كتيبة من الجيش لأنها تضم جماعة من الجيش، ومنه الخياط سمي إيش؟ سمي كاتبا. الخياط لماذا سمي الخياط كاتبا؟ لأنه يجمع أطراف الثوب. أحسنت، هكذا أحب، أحب أن يكون تفاعل، أن يكون جواب، حتى ولو كنتم شبابا بالخطأ نصير الصواب. الخياط ماذا يقال له؟ قال له خياط لماذا؟ لأنه يجمع ويضم أطراف الثوب. وماذا قال القائل؟ وكاتبين وما خطت أناملهم حرفا وما قرأوا ولا قرأوا ما خط في الكتب. ولا قرأوا ما غط في الكتب. واضح؟ من هما الكاتبين؟ من هم؟ الخياطون. الخياطون لأنهم كأنهم يكتبون يجمعون إلى آخر المعاني لا تهمون الآن. ولكن المقصود هنا كناية عن ماذا؟ عن جملة من الأحاديث والآيات تتعلق الأبواب يعني داخل الكتاب بالغسل. تتعلق بماذا؟ بالغسل. السؤال الآن قال وقول الله ويجوز وقول الله، باب الغسل وقول الله ويجوز استئناف وقول الله، واضح؟ وقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم جنبا فاتطهروا. لاحظوا هذه الآية آية ايش؟ ها إلى قوله لعلهم يشكرون. أي آية هذه؟ آية المائدة من سورة المائدة، الآية السادسة من سورة المائدة. وقال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وأنتم سكارى. لاحظتم هنا إلى قوله عفوا غفورا. فماذا فعل هنا؟ لماذا السؤال المعروف أو الذي يطرحه كثير كثير من الناس، ما الغرض بذكر الآيتين هنا في وجوب الغسل؟ ما الغرض؟ ها ها معكم، ما الغرض بذكر الآيتين هنا؟ لماذا ذكر الآيتين؟ لأن البخاري، لأن البخاري عادته أن يفعل ماذا؟ أن يفتتح الباب أو الكتاب إما بقاعدة وإما بحديث طرف من الحديث وإما بالأثر، وحتى الحديث حتى ولو كان معلقا حتى ولو لم يصح على شرطه ولكنه يذكره، يذكره لأنه صح على غير شرطه. وغالبا ما يذكر الآيات. لماذا ذكره للآيات؟ ها لماذا؟ هل فهمتم لماذا؟ قلنا ها قلنا ليقول بأن الغسل واجب ثابت بالقرآن والسنة. الغسل واجب ثابت بماذا؟ بالقرآن والسنة. هذا هو، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، لماذا صدر بآية سورة المائدة فقال وإن كنتم جنبا فاطهروا؟ لماذا؟ ما وقال في الآية أخرى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى؟ لماذا؟ لأن قال فاتطهروا. هل هو واضح بيان التطهير ولا فيه إجمال؟ فيه إجمال، ليس واضحا، بخلاف فاتطهروا بمعناها ها لم يقل فاغتسلوا، فاغتسلوا فلفظ التي ورد فيها حتى تغتسلوا أصرح من لفظ فاتطهروا. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا ها عابري سبيل. قل آية حتى قول لا تغتسلوا، تغتسلوا ها ارفع صوتك لأسمعك لأنك قلت حتى تغتسلوا كأن صوتك عورة. حتى تغتسلوا، إذن الاغتسال واضح، بينما تطهروا التطهير المذكور هنا غير معروف، فلذلك صدر بماذا؟ صدر بالذي فيه الإبهام ثم ثنى بماذا؟ بالوضوح وهو ها حتى تغتسلوا. ثم قال باب الغسل، باب الغسل. الغسل أو كتاب الغسل، عفوا كتاب الغسل. الغسل ما المراد بالغسل؟ ركزوا معي جيدا في مسألة الغسل. الغسل بضم الغين، ما المراد به؟ قيل إنه اسم للاغتسال، اسم للاغتسال. الغسل اسم للاغتسال. فقال بعضهم إذا أريد به الماء يقال له ماذا؟ الغسل ولا الغسل؟ إذا أريد به الماء قالوا يقال له الغسل إذا أريد به الماء. أما إذا أريد به المصدر فيجوز فيه الغسل والغسل وجهان. إذا أريد به ارفع راسك، إذا أريد به ارفع راسك، إذا أريد به المصدر ماذا يراد به؟ ماذا نقول له؟ معك. إذا أريد به المصدر ماذا نقول له؟ الغسل ماذا آخر؟ والغسل. ارفع صوتك، ما بك؟ يراد به الوجهان، يراد به الوجهان، يراد به الضم والفتح، يراد به الضم والفتح، واضح؟ طيب إذا قلنا الغسل بالضم ماذا يراد به؟ ها إذا قلنا الغسل يعني بالضم يراد به ماذا؟ قل ارفع صوتك حتى اسمع. الماء يراد به الماء. أنا أحب أن أعرف لماذا لا ترفع صوتك. الماء إذا أريد به الغسل الماء، وإذا كان أريد به المصدر كم يجوز فيه؟ وجهان. شنو الضم؟ الضم والفتح. الضم والفتح، هكذا أقول، الضم والفتح. الضم والفتح. وقيل الغسل بالفتح هكذا، وقيل الغسل، ها؟ الغسل بالفتح. فعل ماذا؟ الغسل، فعل ماذا؟ فعل المغتسل، أحسنت، فعل المغتسل. والغسل بالضم الماء الذي ها يغتسل به، يغتسل به. وعندنا الغسل ما لم نتكلم عليه، ما هو الغسل؟ ها ما هو الغسل؟ هكذا بكسر الغين. الغسل هو ما يجعل في الماء مثل الأشنان ومثل الخطمي، يعني هذا الصابون وشيء من هذا القبيل، هذا الذي يقال له الغسل. الغسل. أنا أعيد، ركزوا معي وأجيب، بارك الله فيكم، لأعرف هل فهمتم. أحب أن ترفعوا أصواتكم ولا أعيد هذا مرة أخرى. الغسل بالضم إذا أريد به ماذا؟ الماء. الماء، هكذا ارفع صوتك. وأما المصدر ماذا نقول فيه؟ كم وجه؟ كم وجه؟ ارفع صوتك، ما لا تشر بيدك. كم وجه؟ ها؟ الأول ما هو؟ الضم والفتح. الضم والفتح. الضم والفتح. والغسل بالفتح قيل ماذا؟ قيل هو ايش؟ فعل المغتسل. المغتسل، فعل المغتسل. سجلوا هذه المعاني عندما أذكرها لكم. فعل المغتسل. وعندما نريد به ماذا؟ الغسل. الضم، الماء الذي يغتسل به الإنسان. والغسل بالكسر ما هو؟ ما يوضع في الماء. ما يوضع في الماء، ما يجعل في الماء، ما يجعل في الماء من الأشنان ومن الخطم وما أشبه ذلك. والغسل لغة ما هو؟ ما هو الغسل لغة؟ جريان الماء على الأعضاء. جريان الماء على الأعضاء، هذا من جهة اللغة. والفقهاء يقولون الغسل هو تعميم الجسد بالماء، يحفظوا هذا التعريف. في اللغة ما هو؟ جريان الماء على الأعضاء، جريان الماء على الأعضاء. وفي وعند الفقهاء ما هو؟ ما هو الغسل عند الفقهاء صهيب؟ تعميم. ها؟ تعميم. عند الفقهاء تعميم جسد بالماء. تعميم الجسد بالماء، نعم، تعميم الجسد بالماء. اجتهدوا وارفعوا أصواتكم ولا تخشوا من الخطأ، لأن بالخطأ نصل للصواب، بالخطأ نصل للصواب. أما إذا كان الإنسان يستحي يبقى على جهله طول عمره، ولهذا قالوا لا يتعلم اثنان، مستحي ومتكبر، وإن سكت لحياء أو كبر تبقى على جهلك طول العمر. واضح؟ طيب عندنا الغسل لغة ما هو؟ ها؟ جريان الماء على الأعضاء، الأعضاء المخصوصة طبعا، الأعضاء كلها، هذا الغسل. تعميم البدن بالماء. وماذا قال الفقهاء؟ تعميم الجسد بالماء. تعميم الجسد، ارفعوا أصواتكم. يعني تعميم الجسد بالماء. لا تنسوا أن الأستاذ عندما يرى الطلبة يتفاعلون معه ويجتهدون ماذا يقول؟ يحصل له نشاط. وأنا أذكر أن مرة شيخنا الشيخ الزمزمي رحمه الله كان في درس، ثم واحد كان جالس معنا هو ليس من طلبة العلم، كلما دخل أحد إلا ويتبعه هكذا يتبعه حتى يضع أكرمكم الله الداخل حذاءه ويذهب ليركع ركعتين ويتبعه، إذا دخل آخر أيضا التفت إليه ويتبعه، إذا وضع أحذيته ثم بدأ في تحية المسجد يعني يتركه ويتبع الآخر، حتى قال له شيخنا الشيخ الزمزمي رحمه الله: يا هذا، أنا عندي فوائد في رأسي عندما أريد أن ألقيها أنت تذهب بها. ركز معي، يقول له ركز معي، فأنت عندما ترى الطالب يجتهد، حتى إن السلف كان الواحد إذا سمع حديثا سمع حديثا، ولربما سمعه أكثر من 20 مرة، ولكنه يقبل على الأستاذ كأنه يسمعه لأول مرة. أنا كنت عند بعض المشايخ، والله عندما يذكر الحديث أقولها لا تكبرا، أنا أكون أحفظ منه للحديث وأفهم منه للحديث، ولكنني أقبل عليه كأنني لأول مرة أسمعه، أقبل عليه إقبالا، هو يحصل له إيش؟ يحصل له تفاعل ويجتهد. لكن إذا رأى الطلبة كل واحد ما ولا واحد يجيب، إذن لماذا أضيع وقتي؟ أشتغل بالتأليف ولا أشتغل بشيء آخر؟ ولا عنك لا فهمت. فلذلك التفاعل هو يوقظ الهمة، فلهذا اجتهدوا بارك الله فيكم، حتى ولو الخطأ، الخطأ مسموح سيدي أجل، حتى ولو أخطأت لتعرف أنك أخطأت. عبد الله عباس عندما قال لعكرمة تكلم، قال أو مثلي يتكلم أمام البحر، أمام البحر، قال هذا شرف لك أن تتكلم أمام البحر ليصحح لك. وآخر قال له لو تكلمت بجنبك ومعك لحق لكان واجب على لحيتي أن تحلق. فقال له بل العكس، شرف لك أن تتكلم، وقد تكلم الهدهد أمام سليمان، وتكلمت النملة أمام سليمان، تكلم وارفع صوتك لنعرف، لأن المرء مخبوء تحت طي لسانه. الله يبارك فيكم، اجتهدوا اجتهدوا اجتهدوا. فالإنسان إذا كان، ابن الجوزي يقول في الصيد الخاطر، الكتاب هو الولد المخلد، فقد قال رسول الله أفضل من ذلك، وولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به، وعلم ينتفع به. فلعلنا أقل شيء تصلنا دعوة، فاجتهدوا بارك الله فيكم، نريدكم أن تكونوا أفضل منا، والله نريدكم أن نرى طلبتنا أقوياء أفضل منا، وأن نرى أبناءنا أقوياء أفضل منا. هذا هو المقصود، لأن المقصود أن ترفع من العلم، وأن ترفع الجهل عن نفسك، وترفع الجهل عن غيرك، والمقصود أن تنشر العلم وأن تنشر دين الله عز وجل، وكل على ثغره وكل ينفق بما عنده. لا نحب أن نرتفع عن الناس ولا أن يرتفع الناس عنا، بل حتى إن كما سبق أن قلت لكم إن ابن القيم رحمه الله، ونسيت أين قرأت هذا، قال لماذا الله عز وجل قال في الذي يفر من العلم، الذي يفر من العلم سماه حمر، فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر فرت من قسورة من الأسد. ولما جاء إلى حامل كتاب الله الذي لا يعمل به، ما بماذا قال؟ فمثله كمثل الحمار يحمل أسفارا، ولم يقل كمثل الحمر، لأنه قد يكون شخص واحد حمارا، كمثل الحمار يحمل أسفارا. لما جاء إلى العالم ماذا قال؟ شبهه بالكلب أكرمكم الله، والكلب وإن كان وفيا، حتى من يقرأ كتاب تفضيل الكلاب على كثير من لبس الثياب يجد أن الكلب يفي لصاحبه، ولكن مثل سوء، حتى إن النبي إذا أراد أن يضرب مثل سوء ضربه بالكلب، فقال كالكلب يعود في قيئه أكرمكم الله. فلهذا لماذا قال ابن حزم ابن القيم صحيح، لماذا ذكرت لكم هذا تذكرون؟ قال لأن الكلب إذا رأى شخصا صاحب عندا جيد جميل لابس جيد، هل ينبح عليه؟ لا ينبح عليه، لأن عنده اليقين هذا صاحب مال ما يمكن أن يشاركه في المزبلة. لكن إذا رأى طالب موسخ، ورأى واحد يعني ومجيء، حتى ولو كان الكلب مريضا يجلس هكذا وينبح عليه، لماذا ينبح عليه؟ يخشى أن يشاركه في المزبلة. فالعالم يكره صاحبه لأنه يخشى أن يشاركه في المزبلة. لا تقولوا كذلك، اقرأوا لله وتعلموا لله واعملوا لله وتحركوا لله، ولا تلتفتوا إلى أحد ولا تنتظروا مدحا ولا ذما من أحد. لا يؤثر فيكم المدح، لا يؤثر فيكم الذم، والله استوى عند المدح والذم. أقولها يعني بصدق، الواحد إذا كان كل ما ذمه أحد يتعصب ويغضب سيمر، وإذا مدحه أحد يعني ينتفخ، وهو يعلم أن الذي يمدحه يقارن نفسه، يقول الذي يقول فيه غير موجود، والذي يذمه قد يكون أفضل من الذي مدحه، لأن الذي يذمه يريد أن يستخرج ما به من الوسخ، وهذا في تزكية النفس له هو إن كان صادقا. لكن عندما يدوم صادقا البعض يقول له يا ابن الزنا يا ابن العاهرة يا ابن اللخناء يا الماسوني يا الكافر يا كذا يا ابن كذا، هذه قاموس سبب المجوس، قاموس سبب المجوس، هذا ماذا تفعل معه؟ ويأخذ قصبة ويظن أن له فرسا سبوقا، لأن تويتر تتعدد فيه الآباء والأمهات، فلذلك لا تلتفت إليه، لا تلتفت إليه. المصلي عندما يصلي أين يضع بصره؟ موضع سجوده، لا يلتفت إلى أحد. فأنت إذا كنت تعبد الله لا تلتفت إلى هذا ولا إلى هذا، ضع بصرك موضع سجودك ودعك منه. إذا أردت أن ترتاح دعك منه، وافهموا هذا جيدا، افهموا هذا جيدا، لا تلتفت إلى هذا ولا إلى هذا. إذا التفت اعلم أن الشيطان اختلسك، كما قالت عائشة لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الالتفات يلتفت والمصلي، قال ذاك اختلاس يختلس الشيطان من المصلي. وعندما تكلم انظروا في بارك الله فيكم، سهيل انظروا في أنا لأعلم أنك تتابعني. هذا هو. إذن ما هو الغسل؟ شو هو الغسل؟ جريان الماء على الأعضاء، أحسنت. وعند الفقهاء تعميم الجسد بالماء، وشرعا غسل جميع الأعضاء مع تمييز ما للعبادة عما للعادة بالنية. ها إذا فهمتم هذا التعريف، لأن أنا أحب أن تفهموا جيدا هذه المسائل. لا، أولا سهيل ذكرنا أولا الغسل في اللغة ما هو؟ جريان الماء على الأعضاء، والفقهاء ماذا يقولون؟ تعميم الجسد بالماء، وشرعا ماذا يقولون؟ غسل جميع الأعضاء. سجلوا هذا التعريف. لماذا نحن كنا نعتني كثيرا بالتعريف؟ لأننا أول ما درسنا قالوا لنا الأشياء تعرف بحقائقها، فلا يمكن أن تعرف الشيء إلا إذا أتقنت الحقيقة. يعني التعريف غسل جميع الأعضاء مع تمييز ما للعبادة عما للعادة بالنية. افهموني، إذا فهمتم هذا إن شاء الله نقتل، لعلنا أطلنا. غسل جميع الأعضاء مع تمييز ما للعبادة عما للعادة بالنية، عما للعادة بالنية. يلا قولوا التعريف. غسل جميع الأعضاء مع تمييز ما للعبادة عما للعادة بالنية، لا بد أن تزيد بالنية. لا، هذا تعريف الفقهاء مستقل، لأننا أحببت أن تحفظوه، لأن عندما نصل إلى كتاب الغسل ابن عاشر يكون التعريف عندكم محفوظا إن شاء الله. هذه التعريف احفظوها، سجلوها واحفظوها. أعيدوا الآن، ما هو تعريف الغسل لغة؟ جريان الماء على الأعضاء. وما هو تعريف الغسل عند الفقهاء؟ تعميم الجسد. لماذا أقول لكم تعميم الجسد؟ فهموا جيد من السؤال، ركز معي سؤال. تعميم الجسد، المالكية قالوا تعميم الجسد وحده لا يكفي، لا بد من الدلك. الدلك إمرار اليد على العضو ودلكه، ولكن هذا ليس متفقا عليه، بينما الأحناف والشافعية ورواية الإمام أحمد قالوا إذا دخل في البحر بنية إزالة الجنابة زالت ولا ما زالت؟ زالت. هل احتاج إلى الدلك؟ دخل تحت الرشاشة وعمم جسده بالماء، هل احتاج إلى الدلك؟ لم يحتاج إلى الدلك. فماذا قال؟ تعميم الجسد بالماء. وهذه أيضا رواية حتى للمالكية، وإن كان كما سيأتيكم إن شاء الله في المرشد المعين قصد يحتضر. تعميم الجسد، تعميم الجسد، قال قصد يحتضر، لا بد من النية. ها، ثم قال تعميم الجسد بالماء. واضح. عندنا أيضا في الشرع، ما هو تعريف الشرع؟ تعريف الغسل في الشرع، ها، غسل جميع الأعضاء مع تمييز ما للعبادة عما للعادة بالنية. فهمتم هذا الكلام؟ إذا فهمتم هذا الكلام، ها يا مشايخ ما رأيكم؟ الشيخ شباب ها فهمت الأول؟ أنت فهمت الأول؟ تعريف اللغة فهمته؟ جيد. تعريف الاصطلاح الفقهاء تعميم الجسد بالماء فهمته؟ طيب الآن عندنا الثالث إيش هو؟ ارفع رأسك أنت طالب علم ولا ارفع صوتك أيضا صوتك ليس بعورة حتى صوت النساء ليس بعورة إلا إذا كان فيه ترخيم شيء من هذا القبيل لما حديث صوت المرأة عورة والاحتول في ذكر الله هذا الحديث هو السعوة هذا الحديث هو العوار ها ارفع رأسك كثير من الأحاديث تحتاج إلى أن يبين للناس أنها موضوعة مكذوبة على رسول الله جنبوا مساجدكم سبيانكم من قال هذا؟ هذا حديث موضوع أيضا قالوا إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج هذا الحديث أعوج هو هذا الحديث نفسه أعوج القبر روضة من رياض الجنة هذا الحديث نفسه باطل وهكذا أحاديث كثيرة فلذلك إن شاء الله لماذا قلنا أن تفهموا جيدا مع ذكاء مع ذكاء وتفاعل مع ذكاء وتفاعل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا إلا تعرفون شيئا ولكن إذا كان عنده رغبة إما كل مرة فائدة اليوم فائدة بعده فائدة وهكذا حتى يصبح ما شاء الله بحرا لا ساحل له أو ساحلا لا بحر له أو ساحلا لا بحر له ها؟ طيب أقل شيء يصبح ساحلا لا بحر له إذا لم يستطع أن يكون بحرا لا ساحل له فليكن ساحلا لا بحر له كمصطفى نائم فهو سائل لا بحر له طيب ركزوا معي وأبين لكم هذا شرعا ما هو؟ ما هو؟ التعريف الأفراد مع تمييز مال العبادة عما العادة غسل جميع الأعضاء مع تمييز العبادة عن مال العادة بالنية الغسل أنواع وسيأتي إن شاء الله التقسيم في ابن عاشر الغسل أنواع فإما أن تغتسل لرفع الجنابة وإما أن تغتسل ليوم الجمعة وإما أن تغتسل لإزالة الوسخ وإما أن تغتسل للتبرد وإما أن تغتسل لإزالة العرق وإما أنواع أما أنواع الشرعية ستأتي واضح؟ طيب أنت إذا رأيناك تغتسل لا ندري هل تغتسل من أجل العادة أم من أجل العبادة من الذي يميز؟ بماذا نميز؟ ها؟ بالنية بالنية طيب هل أنك على جنابة واغتسلت بنية إيش؟ بنية الجمعة والجنابة وقدمت قلت أنا أغتسل الجمعة ركز ركز ركز معي والنية ما عندما أقول يعني مش معنى أنك تتلفظ بها لأن النية محلها القلب كما سيأتي إن شاء الله ونية في القلب حتى الفقهاء قالوا لا يتلفظ بها أحد إلا موسوس أو جاهل ونية في القلب يقول محلها موسوس أو جاهل يظهر الله ركز معي على أن البيت يعني هكذا حفظ وإن كان فيه ما فيه في الوزن ما لا يهمنا أنت الآن نويت بغسلك الجمعة وتدخل في غسل الجمعة ماذا تدخل فيه إزالة الجنابة صح الغسل ولا غير صحيح صح لا تدخل النية لا يصح هنا لا يجوز لماذا لأن قدمت ال ال ال قدمت المستحيل الأصغر يدخل في الأكبر إذا اغتسلت بنية إيش ركز معي بنية الجمعة مع نية إزالة إيش الوسخ جائز الوسخ جائز إذا اغتسلت فهمت إذا اغتسلت بنية الجنابة ونية الجمعة جائز أو جائز جائز أن تقدمت قدمت الجنابة وإن كان الحنابلة قالوا أفضل وإنما لكل امرئ ما نوى يغتسل للجنابة ثم يغتسل إيش للجمعة ثم يغتسل للجمعة نعم قضية تداخل النية يعني تداخل النية لا أنا جاي مسألة تداخل النية عندهم النية ركزوا معي ركز معي عندنا تمييز العبادات سجلوها تمييز العبادات بعضها عن بعض أو تمييز العبادات من العادات سجل الصوت. الإخوة يسمعون في الغرفة؟ نعم، الصوت جيد. تمييز العبادات، ها، تمييز العبادات بعضها عن بعض. تمييز العبادات بعضها عن بعض. نعطيكم مثال. ها، تمييز العبادات بعضها عن بعض. الإنسان يصلي لا ندري الصلاة عبادة ولا مش عبادة، الفريضة عبادة والنافلة عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة. لا ندري هل يصلي الآن أداء أم قضاء أم نافلة أم نظرا. إذا تمييز العبادات هذه شنو هي؟ رطب العبادات، نميز رطب العبادات. واضح؟ بماذا يكون هذا؟ تمييز بماذا يكون؟ بالنية. بالنية. يصوم صائم، رجل صائم أو امرأة صائمة، لا ندري صيامه، ها، صيامه هل قضاء أم أداء أم نظرا أم للنافلة؟ هذا إيش؟ نميز بالنية. نميز ماذا؟ بالنية. يميز بماذا؟ بالنية. بالنية. الغسل إما الجنابة وإما الجمعة، هذا شنو هو؟ عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة. عرف ميز العبادات من العادات. يغتسل ويغتسل، إما أن يكون الغسل للنظافة فقط، وإما أن يكون للجمعة أو للجنابة، وإما أن يكون الغسل للجنابة والغسل لمن رأينا واحدا يغتسل. لا ندري هل هو يغتسل للنظافة وهذه عادة ولا عبادة، ها، عادة، هذه عادة، أو للتبرد. إنسان ما شاء الله الحار كما الآن الحار، فأراد أن يغتسل، فإذا وجدناه يغتسل لا ندري هل يغتسل للجنابة أم يغتسل لمن؟ للعادة. بماذا نميز؟ هذه تمييز، ركز لي. عندنا صور، إما تمييز العبادات بعضها عن بعض، فهمتها؟ وإما في الصيام، كذلك في الصيام تمييز العبادات بعضها عن بعض، وإما تمييز العبادات عن العادة. أحسنت. هل يسمي الفقهاء تمييز رطب العبادات أو تمييز العبادة من العادة؟ تمييز رطب العبادات أو تمييز العبادة من العادة؟ فهمتم هذا؟ في إشكال؟ أنا كنت ذكرت تفصيلا سمعناه من بعض مشايخنا، أن من بركة هذا العلم أن ينسب لصاحبه، يقول النية قسمان، ها، النية قسمان، النية الصادقة والنية الفارقة. قولوا ايش هي النية الصادقة؟ النية الفارقة. فهمتم هذا التقسيم؟ نعم. شنو هو؟ النية الفارقة يعني تفرق بين العمل. آه، سؤال، النية الفارقة ايش معناها؟ تفرق بين العبادة والعادة. يعني تفرق بين رطب العبادات أو تفرق بين العبادات من العادة. جميل. والنية الصادقة هو الإخلاص. هو الإخلاص في العمل. هو الإخلاص في العمل. هذا هو. إذن هذا فيما يتعلق بكتاب الغسل، ولعل أطلنا. ثم قال باب، ماذا قال؟ باب وضوء، الوضوء قبل الغسل. أي إن شاء الله في الدرس المقبل القادم سيكون الكلام على الوضوء الذي يكون قبل إيش؟ قبل الغسل. وسترون إن شاء الله أول ما نبدأ به، نبدأ بماذا؟ نبدأ بالنية، ثم نذكر التسمية وما قيل فيها، ثم نذكر غسل اليد، وش غسل اليد واجب ولا مش واجب، ثم نتكلم على الوضوء. ها، الوضوء، لماذا الوضوء قيل له الوضوء؟ هل هو من الوضاء؟ شنو هو الوضاء؟ الحسن والبهاء والنظر في الوجه من الوضاء، يعني من الحسن. ولذلك ورد في حديث الإفك كما سيأتينا إن شاء الله، أن كانت قالت لها أم عائشة رضي الله عنها، لقلما كانت امرأة وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها. وضيئة معنى وضيئة، حسنة، حسنة. ولهذا سمي الوضوء وضوءا أو وضوءا، سمي الوضوء وضوءا من الحسن والنظارة والبهاء والجمال. الجمال. ها؟ ثم قضية أخرى يعني هذه تحتاج إلى لعل لو تكلمنا فيها سنطيل. يعني لماذا نبدأ في الوضوء في الفرائض نبدأ بالوجه؟ لماذا؟ ها؟ لأن الوجه هو من الوجاهة، لأنه هو الذي يتوجه به الإنسان إلى الله. ومن ثم يقال له واش عندك الوجه كتحشم به؟ ما قالوش واش عندك الراس كتحشم، واش عندك اليدين تستحي منهما بهما. الوجه الإنسان عندما تضربه بحجر ماذا أول ما يغطي؟ ماذا يغطي؟ يغطي وجهه. الرجل إذا كان يستحي ويريد أن يتكلم يغطي وجهه، مثل الرجل الذي جاء قال لوالده قالوا ماذا فينا يستحي؟ قال وجه، غطى وجهه وقال زوجني. يعني معنى أن الوجه هو محل الوجاهة، الوجاهة. ولهذا يقال صاحب الوجاهة، صاحب الوجاهة. لماذا نبدأ بالوجه؟ هذه أشياء يعني يسميها الفقهاء دقائق الفقه، وإن كان في الحق لا علاقة لها بالفقه، وإنما تعليلات قد تكون جيدة من ناحية اللغة في بعض الأحيان، ومن ناحية أيضا التعليل اللي هو مش بالضرورة يكون يندرج تحته حكم. والله تعالى أعلم وأحكم. وغدا إن شاء الله درس النحو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.